نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. اللهم استعان. شيخ عبد العزيز، أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ محمد يوسف محمد الجندي، العراق، الحلة الطهمازية، مصري. أخونا بدأ رسالته كالتالي، يقول: إلى أصحاب الفضيلة العلماء كافة، وبالأخص فضيلة الوالد عبد العزيز بن عبد الله بن باز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعو الله لكم بالتوفيق الدائم لما فيه الخير للإسلام والمسلمين، وندعوه أن يوفقكم على الدوام بقدر ما استفدناه منكم، رعاكم الله. سماحة الشيخ، سمعناكم ذات مرة تتحدثون في جواب عن صلاة المرأة وهي تصلي دون ستر يديها وقدميها، أنها لا بد أن تعيد صلاتها كلها، فأرجو الإفادة حول هذا الموضوع، وكيف، علما بأننا مستقيمون على دين الله وتطبيق شريعته منذ زواجنا في 84 ميلادي، ومن يوم أن سمعنا تلكم الحلقة وهي تستر قدميها وكفيها. عيد. سمعنا فضيلة الشيخ عبد العزيز قال في جواب عن صلاة المرأة وهي تصلي دون ستر يديها وقدميها أنها لا بد أن تعيد صلاتها كلها، فأرجو الإفادة حول هذا الموضوع، وكيف، علما بأننا مستقيمون على دين الله وتطبيق شريعته منذ زواجنا في 84 ميلادي، ومن يوم أن سمعنا تلكم الحلقة وهي تستر قدميها وكفيها. لعله يعني زوجته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن العلماء رحمة الله عليهم قد نصوا على أن العورة، أن المرأة عورة، وأن الواجب عليها ستر بدنها في الصلاة ما عدا وجهها، وهذا بناء على ما جاء في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيان أن المرأة عورة. واختلفوا في الكفين، هل تستر أم يعفى عنهما، هل يستران أم يعفى عنهما. وأما القدمان فجهور العلماء على أنهما يستران في الصلاة، وأما الوجه فقد أجمعوا على أنه لا مانع من كشفه، وأن السنة كشفه في الصلاة إذا لم يكن عندها أجنبي، يعني رجل غير محرم. فهذا هو المعتمد في هذا الباب، أن المرأة عليها أن تستر بدنها كله ما عدا وجهها وكفيها. الصحيح أن الكفين لا يجب سترهما في الصلاة، لكن سترهما أفضل خروجا من خلاف من أوجب سترهما. وأما القدمان فالواجب سترهما عند جمهور أهل العلم، لأن المرأة عورة وهما من العورة، ولا داعي إلى كشفهما. تسترهما بجوربين أو بالملابس الضاشية التي تستر القدمين حال الصلاة. هذا هو الذي سبق مني غير مرة وبينته لإخواني في هذا البرنامج وعلى الدرب، أن الواجب على المرأة أن تستر بدنها بالستر الكافي الذي لا يبين معها شيء من بدنها، يكون سترا كافيا ليس رقيقا ولا شفافا، بل يكون سترا يغطي شعرها وبدنها ما على الوجه، فإن السنة كشفها له إذا كانت ليس عندها رجل غير محرم. وأما الكفان فاختلف العلماء فيهما، والأفضل سترهما، فإن كشفتهما فلا حرج. وأما القدمان مثل ما تقدم سترهما هو الواجب. أما كونها تقضي ما مضى من صلاتها فهذا من باب أنها أخلت بالشرط، فإذا كانت صلت صلوات ليست ساترة لقدميها فيها فإذا الواجب قضاؤها. لكن إذا كانت جاهلة بالحكم الشرعي فلعل الله جل وعلا يعفو عنها فيما مضى ولا يكون عليها قضاء. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما رأى رجلا يصلي وينقر صلاته دعاه، فقال له لما بل جاءه وسلم عليه فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم عليه الصلاة والسلام رد عليه السلام ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء في الثالث فقال له فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه النبي السلام ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فعلها ثلاثا. فقال الرجل والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال له عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فأسبق الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعة ثم ارفع حتى تعتدل قائمة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة ثم ارفع حتى تطمئن جالسة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة ثم افعل ذلك في صلاة كلها. متفق على صحته. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد هذه الصلاة الحاضرة، ولم يأمره يعيد الصلوات الماضية لجهله، فإن ظاهر حاله أنه يصلي هذه الصلاة فيما مضى، ولكن لما كان جاهلا عذره صلى الله عليه وسلم في الأوقات الماضية وأمره يعيد الحاضرة. فدل ذلك على أن من جهل شيئا من فرائض الصلاة ثم نبه في الوقت الحاضر فإنه يعيد الحاضرة، أما التي مضت فتجزئه من أجل الجهل. هذا هو مقتضى هذا الحديث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر هذا المسيء في صلاته أن يعيد صلواته الماضية بسبب الجهل وما في ذلك من المشقة. فهكذا التي صلت صلوات كثيرة قبل أن تعلم وجوب ستر القدمين فإنها لا إعادة عليها إن شاء الله على الصحيح، لأنها معذرة بالجهل، وإنما تلتزم في المستقبل وتستقيم في المستقبل على ستر قدميها وبقية بدنها ما عدا الوجه والكفين كما تقدم، فإنهما ليس عورة في الصلاة عند أهل العلم، ولكن إذا سترت الكفين خروجا من خلال بعض أهل العلم فهذا حسن كما تقدم. هذا حسن كما تقدم. نعم جزاكم الله خيرا. أخونا أيضا يقول أسألكم عن قبور الأولياء أولياء الله الصالحين مثل مسجد الحسين والسيد البدوي وهم كثيرون جدا، وكل واحد يقام له الاحتفالات وتنذر له النذور ولا أحد ينكر على الناس، أرجو من سماحة الشيخ توجيه الناس إلى ما فيه الخير، وإذا أمكن أيضا أن يكون التوجيه مكتوبا فلعله يكون مفيدا. لا شك أن هذا الأمر واقع في الناس، وهو من أعظم المصائب ومن أعظم الكبائر، بل هو الشرك الأعظم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن غلو في أصحاب القبور ودعاءهم من دون الله والاستغاثة بهم والتقرب إليهم بالطواف بقبورهم كل هذا من الشرك الأكبر، وهكذا الذبح لهم والنذر لهم كله من الشرك الأكبر. أما الاحتفالات بمواليدهم هذه من البدع التي يجب تركها، لكن لو وقع فيها دعاؤهم والاستغاثة بهم صار ذلك من الشرك الأكبر. وكثير من الناس في الاحتفالات قد يدعون المحتفل به ويستغيثون به، كما يفعل هذا بعض الناس عند احتفاله بمولد النبي عليه الصلاة والسلام. فالبدع تجر إلى الشرك،

العقيدة الصالحة وتعظيم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. والواجب على العلماء أن يتقوا الله ويتبصروا وأن ينكروا ما أنكره الله ورسوله من الشرك وسائر المعاصي، والله المستعان. جزاكم الله خيرا. أخونا له سؤال أخير يقول: عند ولادة طفل أو طفلة نؤذن في أذنه اليمنى ونقيم في اليسرى، وفي اليوم السابع نقيم وليمة نشتري فيها بعض اللحم والدجاج ونعزم عليه. الله أكبر. عند ولادة طفل أو طفلة يؤذن في أذنه اليمنى ونقيم في اليسرى، وفي اليوم السابع نقيم وليمة نشتري فيها بعض اللحم والدجاج ونعزم عليها الأصدقاء، ما هو رأيكم في هذا؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. السنة في هذا أن المؤمن في اليوم السابع يذبح ذبيحة من الغنم عن الأنثى وذبيحتين عن الذكر من جنس الضحية، إما ثني من المعز وإما جذع من الضأن، تسمى العقيقة وتسمى النسيكة ويسميها بعض الناس التميمة، وهي سنة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم عن الذكر اثنتان وعن الأنثى واحدة. ولا يجزئ الدجاج ولا اللحم المشترى من السوق، ولكن ذبيحة تذبح إما جذع ضأن وإما ثني من المعز، تذبح عن الأنثى واثنتان من الغنم تذبحان عن الذكر، هذا هو السنة. يطبخهما في بيته ويدعو إليهما من يشاء من أقاربه وجيرانه وأصدقائه، ويوزع منها على من يشاء، هذا هو السنة، ويوزعها كلها فلا بأس. نعم. من السودان هذه رسالة باعثها أحد الإخوة يقول: عين ألف عين. أخونا يقول: سمعت بأن الملائكة لا تدخل منزلا فيه صور أو كلب، أرجو أن تشرحوا لي هذا، وإذا كان الكلب يحتاج إليه صاحب الدار فما الحكم؟ نعم، صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب، هكذا جاء في الحديث الصحيح. والصورة التي تمنع هي الممنوعة، كالتي تنصب على الجدران وعلى أبواب البيوت، وكالمجسمة التي توجد في البيت، مجسمة صورة إنسان أو حيوان أو طير، هذه تمنع دخول الملائكة، ولا يجوز تعليقها ولا نصبها في البيت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لا تدع صورة إلا طمستها. ولأنه صلى الله عليه وسلم لما رأى على باب عائشة بعض معذورة فيها سترا في صورة هتك وغضب، وقال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. فدل ذلك على أن الصور لا تعلق في الجدران ولا تنصب إذا كانت ذات جسم، لا تبقى في البيت، بل يجب أن تزال لأنها محرمة والواجب إزالتها، ولأنها تمنع من دخول الملائكة فيجب أن تزال. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لعن المصورين، فوجب الحذر من ذلك، ومع وجود الصور في المحل يجب أن يقضى عليها بالكسر والإزالة حتى يتم أمر الله فيها وينفذ فيها أمر رسوله عليه الصلاة والسلام، حيث قال: لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشبها إلا سويته. لكن إذا كانت الصورة في محل يمتهن مثل البساط والوسائد والأرض التي خطط فيها الصورة، هذه لا تمنع لأنها مهانة. وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه لما أنكر على عائشة ذلك الستر قالت: أجعلته وسادتين يرتفق بها النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت من حديث أبي هريرة عند النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم واعد جبرائيل فتأخر عليه فخرج ينتظره فقال له جبرائيل وافاه جبرائيل وقال له إن في البيت تمثالا وسترا فيه تصاوير وإن فيه كلبا فمر برأس التمثال يقطع ومر بالستر يتخذ منه وسادتان منتبذتان توطآن ومر بالكلب أن يخرج. قال ففعل النبي ذلك قال ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فعل ما قاله جبرائيل فقطع رأس التمثال وأمر بجعل الستر وسادتين وأخرج الكلب وجدوا جروا عند في نظر لهم للحسن أو الحسين فأخرجوه. فلما نفذ النبي صلى الله عليه وسلم ما قال جبرائيل دخل جبرائيل. فدل ذلك على أن الصورة التي في الستر الذي يعلق يمنع تمنع من دخول الملائكة، ومثلها الصورة المنصوبة في مرآة في الجدار أو مجسمة في البيت كل هذه تمنع ومحرمة لا تجوز. أما ما كان في الأرض أو في الوسائد أو في البسط التي توطى وتمتهن فإن هذا لا يمنع من دخول الملائكة. وهكذا الكلب الذي لا مسوغ له هو الذي يمنع من دخول الملائكة. أما إذا كان له مسوغ مثل كلب الصيد كلب الماشية كلب الزرع هذا لا يمنع لأنه يعني ما أذن فيه وما أذن الله فيه لا يمنع الخير، والله ولي التوفيق. نعم جزاكم الله خيرا. السؤال سماحة الشيخ عن الأذان في أذن المولود اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى. هذا مشروع عند جمع من أهل العلم والبرد فيه بعض الأحاديث وفي سندها مقال، فإذا فعله المؤمن حسن لأنه من باب السنن ومن باب التطوعات. والحديث فيه سند عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر الخطاب وفيه ضعف وله شواهد. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم تسمية إبراهيم ولم يحفظ عنه أنه أذن في لما ولد له إبراهيم سماه إبراهيم ولم يحفظ أنه أذن في أذنه منا وقع في اليسرى. وهكذا الأولاد الذين يتابعهم إليه من الأنصار ليحنكهم ويسميهم لم أقف على أنه أذن في أذن واحد منهم ما قام، ولكن إذا فعل ذلك المؤمن الحديث الذي أشرنا إليها فلا بأس لأنه يشد بعضها بعضا فالأمر في هذا واسع إن فعله حسن لما جاء في الأحاديث التي يشد بعضها بعضا وإن ترك فلا بأس. بارك الله فيكم. من المنطقة الشرقية رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة يقول صاد عين حاميم يمني الجنسية. أخونا رسالته مطولة في الواقع لكنه يشكو من سوء حال مرت به في سن معينة ويذكر 18 شيخ عبد العزيز. يقول إنه ارتكب بعض المعاصي في تلك المرحلة وسنه 18 سنة ويسأل عن الكفارة والتورية. الحمد لله الله شرع العباد التوبة فقال سبحانه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، فجعل التوبة فلاحا للتائب. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا الآية. فالواجب عليك أيها السائل توبة إلى الله وذلك بالندم على ما مضى والتأسف والحزن على ما مضى والعزم الصادق ألا تعود في ذلك، العزم القوي الصادق أن لا تعود في هذا المنكر مع الإقلاع منه وتركه خوفا من الله وتعظيما لله وإخلاصا له سبحانه وتعالى. هذا هو دواء الذنوب الماضية، دواؤها التوبة الصادقة المشتملة على الندم على الماضي والإقلاع من المعصية في الحال والعزم الصادق أن لا يعود فيها. هكذا يكون المؤمن في توبته. وإذا كانت فيها حقوق للآدميين فلا بد من شرط الرابع أيضا